اذا كان الصيف ده وقت الحصاد وقت الزرع فهي تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد اجلها عشان الفترة اللي هتيجي في الشتاء مش هتقدر تظهر فيها مش هتقدر تتحرك. فالنفس الشاطرة هي اللي تعمل حساب الزمن ومش بس الزمن الارضي ولكن الزمن الابدي. تعد للحياة الابدية تعد لما وراء الزمن الوقت ما يسرقهاش والعمر ما يجريش منها من غير ما تحقق حاجة لا روحيا ولا جسديا. الى متى تنام ايها الكسلان؟ والكسلان مشكلته كلها في حبه للراحة عايز ينام. النفس اللي مش عايزة تذاكر لانها عايزة تنام، مش عايزة تشتغل لانها عايزة تنام، عايزة تريح نفسيها، مش عايزة تقف على رجليها وتصلي لانها عايزة تريح الجسد، مش عايزة تقعد وتسمع كلمة ربنا او تفتح كلمة ربنا وتقراها لانها عايزة تريح دماغها وتريح جسدها. بيقول لها الى متى تنام ايها الكسلان؟ حد انت تطلب الراحة الشكلية والوقت بيعدي وانت مش اخد بالك. متى تنهض من نومك من الراحة الزائفة اللي انت بتطلبها؟ امتى تقوم من النوم؟ يقول الكسلان عنده هذا الشعار اللي جاي: قليل نوم بعد قليل نعاس. بعد ما نعس يقول طب انا هنعس شوية قليلين وينام. يجي يصحى يقول ايه؟ طب هنام برضك شوية قليلين. نعاس ده يعني نوم عميق، والنوم ده يعني حاجة ايه خفيفة كده. فيفضل يقول قليل قليل فيلاقي ان حياته كلها راحت كثيرا. الشوية دي بعد شوية يأجل، بعد شوية أمون، كمان شوية أتحرك، كمان شوية أعمل. طب هاخد غفلة بسيطة، والغفلة البسيطة اللي ياخدها دي تمتد إلى ساعات وإلى أيام، بل قد تمتد إلى سنين حياته كلها. وهو عمال يقول قليل نوم بعد قليل نعاس. ده برضك اللي بيحصل في الحياة الروحية. طب هستريح شوية، هقعد اتفرج على التلفزيون، هقعد كده ساكت وبعدين ابقى اصلي. بعدين شوية تجر شوية تجر شوية تجر شوية يلاقي نفسه لا بيصلي، وكل راحة عايز بعديها ايه؟ راحة. ويفضل الانسان طول عمره في راحة. وطي اليدين قليلا للركود. الموطي ايديه لتحت باستمرار، مش عايز يرفعها لفوق. اللي مرخي ايديه مش عايز يوم يعمل حاجة. قليلا للركود، برغم انه ما عملش حاجة وايديه مرخية، لكن يقول طب اقوم ارقد شوية اريح شوية. تريح من ايه اذا كنت انت اصلا ما تعبتش؟ زي ناس ليها اسلوب عجيب جدا في الحياة الروحية. نروح مثلا اجتماع روحي او مؤتمر، واحد يقول كفايه بقى صلينا، كفايه قرينا درس الكتاب، عايزين نلعب شويه، وهو اصلا لا حضر ولا صلى، يعني اصلا ما فردش ايده. طب انت تعبت في ايه عشان عايز تستريح؟ احنا بهذا الاسلوب نسلك كثيرا، بندعي الشفقه على انفسنا ان احنا نريح واحنا اصلا ما تعبناش. نقول كفايه كده حاجات روحيه واحنا اصلا ما خدناش حاجه روحيه، عايزين حاجه جسديه. طب فين الجهاد الروحي اللي احنا بنعمله عشان بنقول عايزين حاجه نتفسح بيها ونفرح بيها؟ فين السعي الروحي بتاعنا اللي تعبانين فيه؟ فياتي فقرك كساع وعوزك كغاز. الانسان اللي مريح ايديه على طول ومش عايز يرفع ايده ويشتغل، هيجي الفقر سواء الفقر المادي او الروحي كساع يسعى نحوه. الساعي ده بيجي برفق وبحنية، او كغاز، غاز ده يجي بايه؟ بقوة وبحرب نحوه. الرجل اللئيم الرجل الاثيم يسعى بعوجاج الفم، اللي بيستخدم خبثه ومكره ولؤمه ويتكلم بفم معوج. فم معوج لو قدر الله انسان جاله شلل في فمه بص تلاقي بقه اتعوج، تيجي تسمع كلامه تقدرش تفهم هو بيقول ايه، هو بيتكلم بيطلع صوت لكن ما تقدرش تفهم هو بيقول ايه. في ناس بتعيش مش لانها مشلولة بقى، لانها مشلولة اراديا وروحيا، تعيش باعوجاج الفم ما تفهم لهاش هي عايزة ايه، من الخبث ومن المكر انها تتكلم بلسانين تبدي رغبة وتبطن شيء اخر، تقول كلمة واللي بيدفعها حاجة تانية خالص. يغمز بعينيه يقول برجليه، غمز العينين معناها معنى اخر غير اللي يتقصد، لكن يتكلم برجليه دي صعبة شوية. يعني ايه يقول برجليه؟ يقول برجله، يشير باصابعه. ساعات واحد ما يعرفش يتكلم مع الناس فيقوم يعمل ايه؟ يشوط الناس، مش قادر ياخد اللي عايزه يقوم يشوط الاشياء اللي حواليه. طفل صغير ما تحققش اللي هو عايزه يقعد يرفص برجليه، لغة تعبيره رجليه. عشان كده من ده يجي المثل اللي بيقول دماغه في رجليه او ماشي بدماغه. في قلبه اكاذيب، يخترع الشر في كل حين، في القلب ده باطنه داخله، في كذب ونفاق وغش. ولما يجي يتكلم يخترع شر في كل حين، يوجد الشر حيث لا يوجد اصلا، وفي كل حين في وقت كل وقت يزرع خصومات. في واحد يخش في مكان يفرق ما بين الناس ويعمل خناقات ما بين الناس، ماشي كده يوقع يزرع خصومات، ما يخليش فيه سلام، ما يخليش فيه هدوء، ما يخليش فيه تناغم في المجتمع اللي عايشه. لكن اول ما يجي تحل المشاكل والصراعات معاه. لكن في واحد تاني اول ما يجي يحل السلام لانه رجل سلام. لاجل ذلك بغتة تفاجئه بليته، في لحظة ينكسر ولا شفاء. بغتة تفاجئه بليته، اذا كان بيخدع فهو هيتخدع فجأة، بس المشكلة ان في لحظة واحدة ينكسر ومفيش فايدة بعد كده، مش ممكن انه يتلم ولا شفاء لانه بيدمر نفسه. هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة لنفسه، مكرهة نفسه. ست حاجات الانسان بيعملها ربنا بيرفضها، والسبعة مكرهة لنفس الله. ستة ده رقم الانسان، وسبعة ده رقم الايه؟ كمال. يعني لو الانسان عمل الحاجات دي يبقى كمال رفض الله له. عيون متعالية اللي هو الكبرياء، عين بسطة لفوق وايضا تشعر انها فوق الكل. عيون متعالية، لسان كاذب غاش ما بيقولش الحق، ايدي سافكة دما بريئا، قلب ينشئ افكارا ردية، ارجل سريعة الجريان الى السوء، رجلين بتجري بسرعة ناحية الشر، شاهد دور يفوه بالاكاذيب، وزارع خصومات بين اخوة. يعني مسك كل حتة في جسم الانسان ماشية غلط، عينين متعالية، لسان كذاب يتسفك دماء، قلب مشاعر تنشئ افكار ردية وشريرة، رجلين بتجري ناحية الخطية، فم بيتكلم وشفاه تتكلم بالاكاذيب، وبعدين اصعب واحد فيهم بقى ده يعني السابع اللي هو بيعمل ايه؟ زارع خصومات بين اخوة، ان الناس اللي عايشة في محبة بعضها وبعض يفرقها. زارع خصومات بين اخوة، يعني ده ربنا اعتبره اكتر من الايد اللي سفكت دم بريء. يا ابني احفظ وصايا ابيك ولا تترك شريعة امك. كلمة الاب والام اللي هي ترمز الى كلمة الله، انه بيتكلم عن اب وام مرتبطين بربنا، عايشين ربنا. اربطها على قلبك دائما، خليها مع كل مخرج للحياة انت بتعيشه. قلد بها عنقك، حطها على رقبتك، اخضعها واجعلها زينة ليك. إذا ذهبت تهديك، لو مشيت هتهديك في السكة، وإذا نمت تحرسك. يعني سواء في حركتك أو في سكونك، كلمة ربنا دي ترشدك، وكلمة ربنا دي إيه؟ تحرسك، تحافظ عليك. وإذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح. وصية ربنا ده عبارة، لما ربنا بيقول لي اعمل كده وما تعملش كده، مش اوامر او تحكمات من الله فيا، لكن الوصية دي زي المصباح، زي النور، تنور لي السكة. سراج لرجلي كلامك، ونور لسبلي. والشريعة نور، وتوبيخات الادب طريق الحياة. يبقى كلمة ربنا او توبيخ ربنا هو نور عشان تقدر تشوف، ونور عشان يقدر يحفظك ويحرسك من الظلمة. وحتى لو الكلمة كان فيها توبيخ وفيها شدة، فهي من اجل انها تعطيك طريق الحياة الصحيح، ولا تساق الى طريق الموت. يحفظك من المرأة الشريرة، من ملق لسان الأجنبية. زي ما انتوا فاكرين المرة اللي فاتت قلنا المرأة الأجنبية أو المرأة الشريرة بترمز إلى الخطية بصفة عامة، ليست فقط الشهوة الجنسية ولكن الخطية بصفة عامة. لأن الغريبة والأجنبية هي اللي ما فيهاش محبة ربنا، اللي ما فيهاش معرفة ربنا. عشان كده كل عمل، كل فكر، كل فعل غريب عن الله هو خطية. كل فكر، كل عاطفة، كل عمل يبعدني عن ربنا هو مرأة أجنبية، لأنه خطية. فبيقول ما تخليها، خلي كلمة ربنا تحفظك من إغراء المرأة الأجنبية، من إغراء الخطية، لأن الخطية لذيذة. لا تشتهين جمالها بقلبك. هي شكلها حلو، لكن ما تشتهيش هذا الجمال بقلبك، بإرادتك وانعطافك وبميلك ناحيها. ولا تأخذك بهدبها. الهدب اللي هو طرف الثياب، زي الكلب اللي بيجري ورا ديل صح، ورا ديل الجلبية بتاعت صاحبه. ما هو الانسان المصاب بالشهوة والمصاب بالخطية هو بالضبط زي الكلب اللي ماشي يجري ورا هدب رجلين صاحبه، لانه بسبب امرأة ذانية يفتقر المرء. الخطية والشهوة نتيجتها الفقر، فقر روحي وفقر جسدي وفقر صحي. يفتقر المرء الى رغيف خبز، ورغيف الخبز رمز للحياة. واحد لما يقول لك طلع يدور على حياته، يقول لك طلع يدور على لقمة عيشه. فيفتقر الانسان الى الحياة. هو في الخطية الانسان بيظن انه ممكن تكون له لذة الحياة ويتمتع بالحياة، لكن يلاقي النتيجة انه افتقر الى الحياة في حد ذاتها. وامرأة رجل اخر تقتنس النفس الكريمة، نفس المكرمة تفقد كرامتها عندما ترتبط بالخطية والشهوة. أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ واحد يحط نار جواه، جوا هدومه، جوا صدره، وما يتحرقش؟ مش ممكن. هكذا كل من يحتضن الخطية، هكذا كل من يحتضن الانفعال الخاطئ، كل من يمسها لا يكون او يمشي انسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه. واحد ماشي على فحم مولع ما يتلسعش، لا مش بس يتلسع، ده تتكوي رجليه. هكذا من يدخل على امرأة صاحبه، كل من يمسها لا يكون بريئا. وامرأة صاحبه يعني ياخد اللي مش من حقه، ياخد اللي مش ليه. عشان كده يروح رابط دي بالسرقة. لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه. السارق اللي بيسرق حتى لو كان اللي بيسرقه ده لانه جعان عايز يشبع نفسه وهو جوعان، مش معنى كده انه يبقى بريء. خدوا بالكم، ربط السرقة بالشهوة. اصل لو الواحد سرق لانه جعان ويطلعوه بريء، طب ما هو الواحد يروح يزني لانه جعان ايه عاطفيا ويطلع برضك بريء. هو انا ايه، ما انا جعان عايز اشبع الجنس اللي جوايا، عايز اشبع نفسي، عايز اشبع مادياتي، عايز اشبع كل حاجة. فقال لهم السارق حتى ولو سرق لأنه جوعان لا تستخفون به. كل واحد لازم يبقى له ضبط نفس، يعرف امتى يقف ويضبط نفسه حتى لو جعان. انا لو ضيف عند ناس وبعد، ما بقومش من غير ما اقول لهم او استأذنهم او اطلب منهم اروح داخل على التلاجة وفاتح واكل وقول انا جعان هعمل ايه. لكن بعرف ان في حاجة اسمها ضبط نفس، امسك نفسي لحد ما اعرف امتى وازاي ويجيبوني. لكن الانسان اللي بيتحرك بالانفعالات فقط وحجته في كده ان انا بشبع الاحتياج بتاعي، احنا مش حيوانات. الكلب لما يجوع ياكل في اي حتة ومن اي حتة، ان شاء الله ياكل من الزبالة. لكن الانسان ضابط لنفسه، مش هياكل اي حاجة ومن اي حاجة. لازم يعرف منين ياكل وامتى ياكل وازاي ياكل. ان وجد يرد 7 اضعاف، يعني يزداد احتياجه اكتر. اذا كان سرق نتيجة احتياج فسيطالب ب7 اضعاف الاحتياج اللي خده. يعطي كل قنية بيته، يعطي كل ما له. واما الزاني بامرأة فعديم العقل، والمهلك نفسه هو يفعلها. عديم العقل اللي يضيع نفسه هو اللي يعمل العملة دهية. ضربا وخزيا يجد وعارا لا يمحى، سينال عقاب. مش بس ضرب وخزي ولكن عار لا يمحى. لأن الغيرة هي حمية الرجل، فلا يشفق في يوم الانتقام. والرجل اللي هو زوج المرأة اللي زني معه مش هيسكت، هينتقم. لا ينظر إلى فدية، مش هيقبل حاجة عوض إنه يقتل. لا ينظر إلى فدية ما، ولا يرضى ولو أكثرت الرشوة. تقدرش تشتريه. في المعنى الجميل، هذا الرجل هو صاحب تلك النفس التي أخطأت. ومين صاحب النفس؟ ربنا. وهو ربنا صاحب كل نفس موجودة في هذا الكون. والنفس اللي أنا غلطت معاها صاحبها سيطالب بيها. لا يرضى ولو أكثرت الرشوة، ولو قدمت فدية لا بد من الانتقام. عشان كده المسيح لما جه دفع الفدية اللي ارضت ربنا، مش انه دفع حاجة، لكن انه قبل انتقام ربنا اللي كان مفروض ربنا ينتقم بيه من الانسان. فعشان كده المسيح مات ابشع ميتة لكي ما ينتقم من الخطية التي اخطأ بيها الانسان. يا ابني احفظ كلامي واذخر وصاياك عندك، حوشها وحافظ عليها، ما تخليهاش تنسلت منك او تفقدها. احفظ وصاياي فتحيا وشريعتي كحدقة عينيك. تعرفين الحدقة بتاعت العينين هي الشباك او الفتحة اللي الانسان بيشوف بيها الخارج. فبيقول له خلي الوصية بتاعتي هي الشباك اللي بتبص عليه على العالم وعلى الناس وعلى الماديات وعلى الخليقة. خليها دي حدقة عينيك، اربطها على اصابعك، والاصابع دي اللي انت بتمسك بيها وبتشتغل بيها. خلي الوصية هي اللي انت بتشوف بيها وهي اللي انت بتشتغل بيها. اكتبها على لوح قلبك، وقلبك ده هو اللي انت بتنفعل بيه وبتعيش بيه. يعني خلي الوصية في عينيك وفي ايديك وفي قلبك، في رؤيتك وفي عملك وفي انفعالك. كل الحكمة انت اختي، وضع الفهم ذا قرابة. خلي الحكمة قريبة منك وهي قريبتك، ما تبقاش غريب عن الحكمة. وقلنا ان الحكمة هي ربنا شخص المسيح، لتحفظك من المرأة الاجنبية، من الغريبة المالقة بكلامها، تحفظك من الخطية. بعدين يروح في حكاية لطيفة جدا تمثل قصة حياة الانسان الخاطي الساقط. لاني من قوة بيتي من وراء شباكي تطلعت. كان قاعد كده في الشباك في القوة النافذة بتاعته، عمال يتفرج على الحياة وعلى اللي بيحصل في العالم. فشاف ايه سليمان؟ فرأيت بين الجهال، والجاهل هو الشرير هو الاحمق هو الغبي اللي ما بيعرفش يتصرف صح اللي بيعمل غلط. لاحظت بين البنين غلاما، غلاما يعني صغير، عيل صغير، طفل صغير بيجري ورا انفعالاته ورا شهواته. الطفل ده اناني، فهو صبي صغير اناني ما عندوش خبرة، لكن كل اللي بيتحرك بيه انفعالاته. عديم الفهم، غير ناضج، عابر في الشارع، ماشي في دنيا. الشارع ده رمز للحياة. عند زاويتها وصاعد في طريق بيتها، الزاوية يعني الكورنر بتاعها، وطالع في طريق بيت مين؟ الزانية، المرأة الأجنبية الخطية، ماشي في طريق حياته بانفعالاته، يجري ويدور على الخطية، على اللذة، على الشهوة، على الانفعال. وصاعد في طريق بيتها، وكلمة صاعد يعني نفسه هيتقطع من كتر الايه؟ طلوع. مع الواحد برضك لما بيعمل الخطية بيتعب. هو شكله مصاعد، لكن هنشوف القصة هتنتهي ازاي. شكله كده متخيل انه عمال يرتفع، والواحد لما بيطلع لفوق بيتبسط، هيتبسط بالمتعة وباللذة وبالشهوة، وانه هيرتفع فوق التعب والجهاد والحرمان وي وي الكلام ده كله. في العشاء في مساء اليوم في حدقة الليل والظلام، والوقت اللي الانسان بيختاره عشان يعمل الخطية هو وقت الليل، وقت الظلمة، عشان لما يبص من خلال حدقة الظلام ما يشوفش ايه حاجة. ده الانسان اللي مش عايز يشوف هو بيعمل ايه. مش عايز يشوف عاقبة الخطية او خطورة الخطية، مش عايز يشوف عشان ما يتحرمش من الخطية او عشان يكف عن الخطية. فعشان كده يبقى ماشي في الضلمة وعايش في الضلمة، عشان لو جه للنور هينفضح ويبان ان اللي بيعمله ده غلط. فهو يحب الضلمة، والخطية تكثر في الظلام، والعاشقين الشهوانيين يغنوا للايه؟ للليل والضلمة، لان ده هو وقت متعتهم، وقت سرحانهم، هيعملوا ويتبسطوا ومحدش يبكتهم. واذ بامرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب، شكلها مغري، شكلها جميل لكن قلبها خبيث. وهو الوصف ده ينطبق على الخطية، شكلها جميل ومبدع ومغري ولكن داخلها خبث وهلاك. صخابة، صخابة يعني عمالة تتكلم بصوت عالي عشان تلفت النظر ليها وعشان تؤكد وجودها. والانسان اللي بيتكلم بصوت عالي اما انه عايز يلفت النظر او يثبت وجوده. واحد يبقى عايز يتخانق في البيت عشان يثبت وجوده يقوم يعلي حصه. صخابة هي وجامحة، عارفين جامحة يعني ايه؟ حصان يجمح، يعني يقعد يتنطط يمين شمال ومبقاش عليه كنترول، صاحبه مش قادر يمسكه او يقوده، عمال يرفص وينط ويعمل وكل حاجة، لانها مقاضة هي ايضا بالشهوة. في بيتها لا تستقر قدماها، مش قادرة تهدى. لما يبقى الانسان منفعل بالشهوة مش قادر يهدى، حركة لفت النظر وحركة للاغراء وحركة معرفش الايه والايه والايه والايه، انسان مش هادي من جواه لانه يتحرك بالخطية وبالشهوة، طار في الخارج واخرى في الشوارع. النفس اللي مش مستقرة عند كل زاوية تكمن، على كل ناصية واقفة تصطاد تعلق لها حد. فامسكته وقبلته، ده هي اللي ابتدت عشان تشجعه على الخطأ. وقحت وجهها وقالت له، اوقحت وجهها وقالت له بمنتهى الجراءة والوقاحة، تدعوه الى الخطية. وهي الخطية بتعمل كده بمنتهى الوقاحة، تدعونا مش بس باغراء ولكن تفضل تلح علينا بشدة وتمسك فينا بشدة، وبمنتهى الوقاحة والجراءة تطلب تنفيذها. المصيبة الاكبر في الاية اللي جاية، على ذبائح السلامة اليوم اوفيت نذوري، فلذلك خرجت للقائك لاطلب وجهك حتى اجدك. عارفين ذبائح السلامة؟ ذبيحة السلامة دي ذبيحة في العهد القديم كانت بتقدم شكر لله لما الانسان ياخد حاجة هو عايزها وبيتمناها. فهي بتقول له ده انا ذبحت ذبيحة السلامة والشكر لله عشان ايه؟ لقيتك، وكأنك انت اغلى حاجة عندي، انت اللي انا بتمناه، انت اللي انا عايزاه. المصيبة الاكثر ان الاغراء بتاع الخطية يجي ويرتبط بالدين، بالكنيسة. شوفوا قد ايه ان الخطية ممكن تدخل جوه الحياة الروحية وتدعوك للخطأ دعوة روحية. لا بتقول له انا متدينة وبقدم شكر لله ان انا لقيتك، ده انا مستنياك، ده الموضوع ده من ربنا، الخيبة بتاعت كل واحد بيغلط، فلذلك خرجت للقائك. ده انا كنت نادرة او فايت نذوري، نادرة ان انا لقيك انت بالذات. فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك، لا تدور عليك. وتبتدي تديله المغريات، بالديباج وفرشت سريري، ديباج اللي هو الحرير، فرشت السرير بموشي كتان من مصر، ومصر كانت مشهورة بالكتان اللي بيتاخد من البردي، والنبات الكتان اللي كان بينمو على شاطئ مصر النيل. عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، روائح جميلة، هلما نرتوي ودا الى الصباح. تعالى ده احنا هنتبسط للصبح، نرتوي نشرب ودا عواطف ومشاعر. ما هو ده اللي بتوعد بيه الخطية الانسان، تعالى نرتوي، تعالى نشبع، تعالى نتبسط، تعالى نفرح، نتلذذ بالحب. وكم من جرائم ترتكب باسم الحب او بدعوة الحب، بينما هي في واقع الامر بعيدة كل البعد عن الحب. كم من خطايا تأخذ صورة الحب، وكم من اللي بيغنوا للحب بيصنعوا الخطية باسم الحب، وان كان في واقع الامر هما ابعد ما يكونوا عن الحب. لان الرجل ليس في البيت، هناخد راحتنا. وعارفين الرجل ده مين؟ ربنا صاحب البيت، اللي بيعمل الخطية ويشجعني على الخطية يقولي ما تخافش، ربنا مش موجود، ربنا مش شايف، مرتبين الامور كلها، مهيئين الظروف كلها لفعل الخطية. الرجل ليس في البيت، هتاخد راحتك. اغوته بكثرة فنونها، بمال شفتيها طوحته، ذهب وراءها لوقته، على طول مشي وراها، لكن يوصفه هو ماشي وراها كثور يذهب الى الذبح، كعجل يقاد الى الذبح، مشي وراها لطريق هلاكه، او كالغبي الى قيد القصاص، حتى يشق سهم كبده، كطير يسرع الى الفخ ولا يدري انه لنفسه. راح لطريق الذبح بعد ما عد نفسه وعلف نفسه كويس للذبح، لانه خضع لاغراءات ولإيحاءات الخطية. راح عشان يتشق كبده احشاؤه، وراح بسرعة زي الطير اللي بيطير بسرعة يوصل للفخ بتاعه وهو مش دريان. والان ايها الابناء اسمعوا لي واصغوا لكلمات فمي، اسمعوا لي. واذا كان سليمان هيتكلم فهو هيتكلم نتيجة خبرة وتجربة هو مر بيها. لا يمل قلبك الى طرقها، خدوا بالكم مش بس ما تمشيش في سكتها، ده كمان ما تميلش ناحيتها خالص. لا تمل قلبك الى طرقها، ولا تشترك في مسالكها، لانها طرحت كثيرين جرحا، وكل قتلاها اقوياء. هي دي الخطية وسلطانها، طرحت كثيرين، ملايين ملايين ملايين، طرحتهم جرحا، سبت كل واحد بجرح غائر عميق في ضميره وفي نفسيته وفي روحه. طرحت كثيرين جرحا بتعذيب الضمير وبعدم الاستقرار وبعقدة الذنب. طرحت كثيرين جرحا يتآوهون من آثار ومن نتيجة الخطية اللي عملوها. ضمير لا يهدأ وضمير لا ينام، ضمير مثقل بالخطايا، مجروح ليس له من شفاء. ومهما يقعد الانسان يعمل عشان يخف مش قادر. وكل قتلاها اقوياء، كل قتلاها اقوياء. ده دول الضعفاء هم اللي اتجرحوا، لكن اللي عمل فتوة وعمل نفسه قوي وصل الى حد الايه؟ الموت. لكن اللي حس باول ما اتجرح انه ضعيف ومش قادر وجري وبعد عنها، ده لسه فيه الرمى، لسه فيه الحياة. لكن اللي كابر وفضل يعاند واستمر في الخطية لانه حسس انه قوي وقادر والزمان ما زال في يده، صار في الاخر قتيلا. طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء. سلطان الخطية وعنفوان الخطية. لكن نشكر ربنا في المسيح يسوع عمل ايه؟ يطهر ضمائرنا وينزع كل ثقل للخطية موجودة ويمحو جراح الخطية ويحيي ايضا من موت الخطية. المسيح جه مخصوص لغفران الخطايا، ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية، يشفي من لا شفاء له، ويعطي نجاة وحياة لمن لا حياة له. كان الغلام الصغير ده طلع يجري وطلع البيت ده وفاكر نفسه انه طالع، لكن يكتشف في الاخر طريق الهاوية بيتها هابطة الى خدور الموت، انه ما كانش طالع، ده كان ايه؟ نازل وهابط الى خدور الموت، الى اعماق الموت. هي دي قصة الخطية في سلطانها، انها جرحت كثيرين وطرحت قتلاها الاقوياء. وقصة الانسان المتراخي والكسلان، وقصة الانسان اللئيم والخبيث، وقصة الانسان الذي لا يتحمل المسؤولية. عشان كده ياريت نقف قدام ربنا ونقول له: اولا نشكرك لانك بتشفي جرح الخطية المميت اللي جوانا، لانك بتطهر ضمائرنا، لانك بتريحنا. وفي نفس الوقت نتقدم ان احنا نعترف لربنا بخطيتنا ونكشفها قدامه، ونكشف الجرح قدامه، عشان يمد ايده لكي ما يطيب هذا الجرح ولكي ما تنال النفس الشفاء. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ تفضل، بس علي حسك. 20 ثانية اصحاح كثير. اسف انا سبتها. لان الرجل ليس في البيت ذهب في طريق بعيدة، طمنته ان ربنا بعيد مش موجود، زي ما الحية طمنت ادم وحواء لما قالت لهم لما تاكلوا من الشجرة لن تموتا، مش حينالكم اي عقاب. اخذ صرف الفضة بيده، يوم الهلاك يأتي الى بيته. ما هو الغلام اللي طالع ده مش هيطلع كده بلاش، ده لازم ايه؟ يدفع. فخد صرة الفضة وعارف انه هيدفع ثمن الخطية عشان يدفعها لتلك المرأة. كل انسان بيغلط هيدفع ثمن الخطية، يعني حتى وانت بتعملها هتدفع الخطية ثمنها دي، من صحتك، من فلوسك، من امكانياتك، من نفسك، من روحك. عشان كده التمن اللي الانسان بيدفعه للخطية من النفس ومن الجسد ومن الروح. فهو طلع عشان يدفع ومطمن ان هيعمل اللي عايزه لان معاه التمن هيقدر يدفع لها. فاغوته وطرحته بعد كده، يعني هو دفع تمن موته وتمن هلاكه كمان، مش بس خد من الخطية، لا ده ياريته خد، ده دفع وانتهى ايضا بالموت. تفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر الأمثال الإصحاح الثامن، أمثال 8. قبل ما نبتدي نفتكر الكلام بتاع المرة اللي فاتت، كنا شفنا وليمة الخطية وإغراء الخطية في سطوتها، إنها طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها كانوا أقوياء. وشفنا إن الخطية قد إيه في سطوتها بتغري الإنسان وتلذذ الإنسان، وفي نفس الوقت بتحاول تدي الإنسان. وكان في سؤال عن الآية 20 في إصحاح 7، يقول ذهب في طريق بعيدة أخذ صرة الفضة بيده يوم الهلال يأتي إلى بيته. يعني هي بتأكد أن الزوج اللي اتكلمنا عنه كرمز لله صاحب النفس، بتقول أنه مش هيرجع. أخذ صرة الفضة بيده، يعني مش هيحتاج لفلوس، فعشان كده مش هيجي فجأة، معاه ما يكفيه، مش هيرجع فجأة يدخل البيت. فهي بتطمن ذلك الغلام لكي ما يصنع الخطية، وبتقول له كمان ان هو محدد وقت مجيئه، انه هيجي في يوم الهلال، في علامة واضحة عندما يكتمل الهلال هو قايل لها انه هيعود. فالخطية في اغراءها بتطمئن الانسان، مش بس انها بتغريه وبتغويه انه يصنع الخطية، لكن بتديله اطمئنان كاذب بانه مش هيحصل له حاجة. زي ما الشيطان اغوى ادم وحواء وقال لهم لن تموتا، كلوا من الشجرة ومش هتموتوا. فهو ده العنصرين بتوع عمل الشيطان في حياة الانسان، انه يغري ويشجع ويطمئن بان الموضوع مفهوش حاجة وانه هينتهي بالبساطة. زي ما تلك المرأة اغوت واغرت وبعدين اخدت تطمئن ان ربنا مش موجود، مفيش عقاب، انه حتى لما هيجي مش هيجي فجأة لانه معاه الامكانيات، اخذ الصرة في يده، مش هيرجع علشان ياخد فلوس من البيت في وقت هي مش عارفاه. وفي نفس الوقت في معاد معين بعلامة واضحة، علامة الهلال، وقت ما هيرجع. وكأن الخطية بترتب كل الظروف وتهيئها للإنسان من أجل أن تسقطه. دي وليمة الخطية أو وليمة الشر أو طريق الشر. لكن في المقابل بنشوف في إصحاح 8 و9 وليمة من نوع آخر، اللي هي وليمة الحكمة. وبعدين بنشوف إن أي من الوليمتين الإنسان بيختار، وليمة الشر والخطية، الإغراء والإطمئنان الكاذب، أم وليمة الحكمة اللي هي مرتبطة بربنا. ففي صح 8 يقول لعل الحكمة لا تنادي والفهم ألا يعطي صوته، في أسلوب استنكاري مقابل الموقف بتاع وليمة الخطية. بتقول لكن في نفس الوقت إذا كانت المرأة الأجنبية اللي هي رمز للخطية بتعرض إغراءها، لكن في نفس الوقت الحكمة بتنادي وبتعلي وبتعطي صوتها إنها تدعو الناس إلى طريق الخير أو إلى طريق القداسة، علشان محدش يقول أنا ما لقيتش غير الإغراء قدامي. لا، الإغراء والشهوة والشر يقابلها إعلان بصوت الله بصوت عالي عند رؤوس الشواهق، شواهق الأماكن المرتفعة العالية. الحكمة بتنادي وبتعلن عن نفسها. عند الطريق بين المسالك تقف، في كل المسالك والمنحنيات تقف الحكمة تنادي وتحذر الإنسان. عشان كده هنشوف نموذج جميل ان الحكمة بتسعى تجاه الإنسان، والحكمة تدعو الإنسان لكي ما يستيقظ. بجانب الابواب. عند كل مدخل الخدمة واقفة، الحكمة واقفة تنادي في الابواب في الارتفاعات، الحكمة تعلن عن طريق القداسة وعن خطورة طريق الشر والخطية. عند ثغر المدينة، عند مدخل المدينة، عند مدخل الابواب تصرخ. ويمكن تلاحظوا انه بيتكلم عن اسلوب ان الحكمة مش بس بتنادي وبتعلي حصها، ده كمان بايه؟ بتصرخ. لان الناس بتبقى نايمة على نفسها وعايزة تتجاهل صوت الحكمة، وعايزة تنخدع بصوت الشر وبصوت المرأة الأجنبية. لكن كلمة ربنا وحكمة ربنا ما بتسدناش، بتفضل تعلن وتعلن بكل قوة: لكم أيها الناس أنادي وصوتي إلى بني آدم، إنها ما زالت تدعو. أيها الحمقى تعلموا ذكاء، ويا جهال تعلموا فهما. ممكن واحد يقول طالما طبعي من الغباء والجهل، أنا كده بميل للخطية وبميل للشر ولفعل الأحمق، لكن هي بتدعو الحمقى، بتدعو الخطاة، حتى الغبي تقوله تعالى خد فهم. هي ما بتدعوش الأبرار. الحكمة بتقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. فما فيش حجة عشان حد يقول إن أنا تكويني كده أو طبعي كده، لكن هي الحكمة بتنادي لكي ما تغير، لكي ما تعطي الأحمق فهم، ولكي ما تعطي الغبي ذكاء. ويا جهال تعلموا فهما، لأن الحكمة تكتسب، الحكمة تقتنى. اسمعوا فإني أتكلم بأمور شريفة، وافتتاح شفتي استقامة. شفنا المرأة الأجنبية فمها ملتوي، ما بتتكلمش دغري، لكن الحكمة تتكلم وفمها باستقامة. لأن حنكي يلهج بالصدق ومكرهت شفتي الكذب. الحكمة تدعو إلى حياة البر، إلى حياة الحق، بينما الخطية تدعو إلى ما هو كله كذب، تزيف الحقيقة. عشان كده انتوا عارفين المسيح سمى الشيطان ايه؟ كذاب، وابو الكذاب كذاب لانه بيزيف الحقيقة. وكل من ينخدع بتزييف الحقيقة هو من تبع الشيطان. لكن الحكمة هي الصدق، هي الحق. الشيطان يزيف الجمال، برغم ان الجمال شيء كويس، لكن يزيفه لكي ما يحول الجمال الى الخطية. الدوافع اللي موجودة في الانسان، الغرائز، الشيطان يزيفها لكي ما يخضع الانسان تحت سلطانها. المادة الشيطان يزيفها، بدل ما الانسان بيستعمل المادة، المادة هي اللي تستعبده. هو مزيف الحقائق، لكن الحكمة تدعونا الى الصدق. كل كلمات فمي بالحق، والحق هو اللي ما فيهوش كذب او التواء او غش او تغير، ليس فيها عوب ولا التواء، كلها واضحة لدى الفهيم ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة. عشان كده اللي بيطلب الحكمة وبيسعى وراءها يستطيع ان يتعلم ويصير فهيما. خذوا تأديبي للفضة. اذا كانت الناس اول ما بتشوف الفضة ايديها بتجري علشان تاخد الفضة، بتجري ورا المادة، ورا انها تلهف اللي تقدر تلهفه، لكن هي بتقول خذوا التأديب بتاعي، التربية بتاعتي ليكم، قدروها اكتر من المادة، اكتر من الفضة. زي ما قلنا ان الحكمة ما هيش مجرد طبع، لكن الحكمة دي تكتسب بالتدرب وبالتأديب وبالتربية. حتى لو كان الانسان جاهل او غبي او احمق، يستطيع ان يكون له نصيب في الحكمة. والمعرفة اكثر من الذهب المختار. وهنا بتلح الحكمة ان الانسان يسعى وراء اكتسابها. فنشوف ان الحكمة في معناها معرفة، ان الانسان يعرف. حكمة في معناها تمييز، انه يميز ما بين الامور المتخلفة. ان الحكمة تأديب، تربية، ازاي الانسان يهذب نفسه ويضبط نفسه. ان الحكمة تدبير، ازاي الانسان يدبر حياته. ما هي دي حياة القداسة، يميز ويدبر ويعرف ويفهم. لان الحكمة خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها. حياة القداسة، حياة الحكمة، حياة البر لا تساويها كل الجواهر او كل ممتلكات هذا الكون. انا الحكمة اسكن الذكاء واجد معرفة التدابير. الحكمة هي في الانسان الذكي تسكن. تسكن يعني تستقر. والذكي مش هو الانسان الخبيث او اللئيم، او الانسان اللي عنده درجة ذكاء عالية ومقدرة على حفظ الاشياء، مش هو ده الذكي. لكن الذكي هو الذي يستطيع ان يدبر اموره بنقاوة، ويدبر حياته بطهارة. اجد معرفة التدابير. عشان كده حكمة ربنا هي اللي تعرف تدبر لنا حياتنا. اذا كان الانسان فوات كتيرة بيقول ما اناش عارف اعمل ايه، او اسلك في الطريق ده ازاي، او اتصرف في الموقف ده ازاي. اذا كانت الحكمة تسكنك، اذا كان الله يحيى داخلك، يعطيك تدبيرا. مخافة الرب بغضة الشر. الذكي هو اللي يبقى عنده مخافة ربنا، والمخافة غير الخوف. اذا كان الخوف يعني فزع ورعب وجزع، فاحنا ما بنخافش من ربنا بمعنى الفزع، لان الله احبنا ودعانا ابناء ليه. ولكن المخافة هي اللي فيها الحرص على علاقتنا بالله، حرص على مشاعر الله، ان احنا ما نجرحش ربنا، ما نحضنش الروح القدس. والحاجة الوحيدة اللي تخلينا نحافظ باستمرار على الله في حياتنا هي ان احنا نبغض الشر. وهنا بيقول مخافة الرب بغض الشر، مش عدم فعل الشر. مخافة ربنا هي اني اكره الشر، مش اني ما اعملش الشر. لاني ممكن ما اعملش الشر نتيجة خوفي من العقاب، او خوفي من النتائج السيئة اللي تترتب على الشر، او نتيجة اني ما بعرفش اعمل الشر. لكن ان انا ابغض الشر والخطية، ده هو اللي مطلوب. فإذا كنا عايزين نحفظ وبنخاف على علاقتنا بالله، فلنكره الشر. الكبرياء والتعظم وطريق الشر، وفم الأكاذيب أبغضته. الحكمة بتتكلم عن نفسها، إن دي الحاجات اللي بترفضها، والحكمة هي شخص المسيح. كبرياء احساس الانسان بالتعالي والاحساس بالذات والتركيز على الذات والاعجاب بالنفس، وطريق الشر والاكاذيب لي المشورة والرأي، انا الفهم، لي القدرة. والحكمة اللي هي شخص السيد المسيح بتعطي الانسان مشورة تدبير. عشان كده من ضمن اسامي السيد المسيح اللي جات في اشعياء 9 لما بيتكلم يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويكون من ضمن الحاجات اللي يكونها ايه؟ مشيرا، مشيرا، مشيرا، لانه يملك المشورة ويعطي المشورة دي لمن يطلبها ولمن يحتاج اليها. والحاجة الجميلة جدا في ربنا ان مش ربنا بس يعطي المشورة لانه مشير، ولكنه يعطي القدرة لتنفيذ هذه المشورة. لان ياما بيبقى عندنا مشورة وياما ناس بتقدم لنا اراء كويسة، لكن ما بتقدرش تقدم لنا امكانية تنفيذ هذه الاراء. واحد يجي يديني نصيحة ويقول لي كلام حلو، لكن عشان اعيشه وعشان انفذه ما عنديش القدرة لتنفيذه. لكن الجميل في اقنوم الحكمة انه يعطي المشورة والفهم، وايضا يعطي المقدرة على اني اعيش بهذه المشورة واني انفذها واني تبقى حقيقة واقعة في حياتي. عشان كده برضك من ضمن اسامي المسيح يدعى اسمه عجيبا، مشيرا، الها قديرا. الها ايه؟ قديرا. لي المشورة ولي القدرة. ابا ابديا رئيس السلام. شوفوا جمال ووحدانية الكتاب المقدس ككل، وارتباط الاصفار بعضيها ببعض. دي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا. دي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا. وانتوا عارفين سليمان نفسه اول ما اخذ الملك اول حاجة طلبها من ربنا الحكمة، وتملك بالحكمة سليمان على الشعب وقضى عدلا وانصف المرأة المظلومة. لما جت اثنين امرأتين بتتصارعوا على طفل، واستطاع بالحكمة ان يصنع عدلا وان يعطي صاحبة الحق حقها. بي تترأس الرؤساء والشرفاء، كل قضاة الارض، كل الذي يريد ان يحكم ويحكم صح ينبغي ان تكون له الحكمة. انا احب الذين يحبونني، والذين يبكرون الي يجدونني. وهنا الحكمة تدعو، بس تقول ان اللي هياخدني وحجيله لابد من حاجتين مهمين في حياته. ايه هما الحاجتين دول؟ محبة وتبكير. انا اجي للي يحبني، للي يطلبني، للي يشتاق الي. المسيح يأتي لمن يحبه. يقول كده: ها انا واقف على الباب اقرع، ان سمع احد صوتي وفتح ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. اللي يحفظ وحصاياي يحبه ابي، واليه ناتي وعنده نصنع منزلا. اللي يحبني اجي اقعد معاه. وفي نفس الوقت اللي يجيلي بدري، من كلمة بدري دي، لان ياما بنضيع من حياتنا اشياء كتيرة نتيجة تباطؤنا في الاستجابة لمحبة الله. كل ما الانسان بيتأخر كل ما القلب بيقسو وكل ما بيتحجر. كان في مرة ربنا دعاك انك تحضر كلمة، تحضر اجتماع، وانشغلت بيه عن اي شيء تاني. كم من مرة ربنا دعاك انك تصلي قداس وتشترك فيه، لكن انت جيت متأخر، وحتى لما جيت فضلت مشغول بالناس اللي حواليك، انت ما جيتلوش هو شخصيا، ما بكرتش اليه شخصيا. في كل مرة الانسان بيتباطأ، العمر بيفوت، والنفس ما بتقدرش. عشان كده لو تفتكروا في سفر الجامعة لما قال اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تأتي السنون التي تقول فيها ليس لي تنعم. ركبتك النهاردة بتتني، تقدر تعمل مطانية. قدم لربنا سجود وعبادة لائقة قبل ما تعكز وركبتك تخشن وما تقدرش تتني وتنحني امام الله، وبعدين تبقى عايز تركع قدام ربنا وما انتش قادر، لانك ضيعت الشباب وضيعت القوة وضيعت الصحة وضيعت الذهن وضيعت الوقت في شوية شكليات. الكنيسة عندك كانت مجرد اجتماع مع الناس، تيجي تاخد احتياجاتك، تتكلم مع الاخرين، تسلم على الناس، تضحك، تأدي وقت لطيف والموضوع انتهى. لكن امتى تكون الكنيسة عندك والحياة الروحية؟ هي تذكير ناحية ربنا، هي اعلان حب ناحية ربنا. عند الغنى والكرامة قنية فاخرة وحظ، الحكمة تعطي غنى وتعطي مجد وكرامة. وحتى ان كان الانسان ليس له من ماديات هذا العالم شيء، لكن بصوا للايقونات اللي حواليكم، بصوا لمكسيموس وديوماديوس اللي رموا تيجان تحت رجليهم، رموا تيجان العالم ومجد العالم تحت رجليهم، لكن صار لهم من الغنى والكرامة بمراحل مضاعفة، حتى لو كانوا عاشوا كأولاد للملوك وتمتعوا بكل الغنى والسلطان اللي عند أبوهم، لكن على مدى 16 قرن من الزمن او 15 قرن من الزمن، مكسيموس ودوماديوس يحيون في هذا الغنى وهذا الكرامة. قنية فاخرة وحظ، اقتناء فاخر غالي. اذا كانت الناس بتدور على الحظ ويقولوا ده حظ كويس وده حظ وحش، فالحظ الفاخر عند الحكمة. ثمري خير من الذهب ومن الإبريز، وغلتي خير من الفضة المختارة. إذا كان الذهب والفضة هما اشتهاء كل الناس، فثمر الحكمة أفضل من الذهب، والغلة اللي هي الشبع الحنطة بتاعة الحكمة افضل من الفضة المختارة. في طريق العدل تمشي في وسط سبل الحق، فاورث محبية رزقا واملأ خزائنهم. ان الحكمة تعد بان محبيها تورثهم رزقا وتملأ خزائنهم، لان في الحكمة كل الشبع، سواء الشبع المادي او النفسي او الروحي او العاطفي او الاجتماعي. وبعدين تبتدي تتكلم الحكمة عن مين هي الحكمة ده. هي الرب قناني اول طريقه من قبل اعماله منذ القديم. وحيبان هنا بقى الحكمة ان هي الاقنوم الثاني. الرب قناني في اول طرقه، حيث وجد الله وجدت حكمته. ما في زمن كان الله فيه موجود وحكمته غير موجودة. حيثما وجد الله وجدت حكمته، هي اول الطريق، هي اصل الطريق، الارشي بتاع الطريق. ويبتدي يتكلم عن وحدانية الاب والابن. اذا كانت البنوة الجسدية الاب والابن الجسديين دول عبارة عن اتنين، في اب ده كيان لوحده وابن ده كيان لوحده، دول اتنين مش واحد، مفصولين عن بعض، في فارق زمني بين الاب والابن، الاب اكبر من الابن زمنيا او سنيا، دي الولادة الجسدانية. لكن الولادة الذاتية بتاعت ولادة الابن الكلمة من الاب اللي بنتكلم عنها، نور من نور، ولادة النور من نور، ما فيهاش انفصال. الشعاع اللي بيخرج، اسف، الضوء اللي بيخرج من اللهب، او الشعاع اللي بيخرج من اللهب بتاع النار، ما تقدرش تفصل الشعاع عن اللهب نفسه، مفيش انفصال، مفيش تعدد. ما بتقولش الاتنين دول نارين، لكن هي نار واحدة. مفيش فارق زمني، اللحظة اللي وجدت فيها الشعلة وجد فيها الشعاع، ولادة النور من النور. ده مش كيان وده كيان، مفصولين عن بعض او متعددين. عشان كده الولادة الذاتية ما فيهاش انفصال، ما فيهاش تعدد، ما فيهاش فارق زمني. فالرب قناني اول طريقه من قبل اعماله منذ القدم. ده مش بس الحكمة كانت موجودة، لانها وجودها هو وجود الله ذاته، لكن ايضا الاعمال كلها نشأت بالحكمة. مش بس كانت الحكمة موجودة، لكن دي الحكمة هي اللي خلقت العالم وانشأته اوجدته. منذ الازل مسح، منذ البدء، منذ اوائل الارض. مسحت يعني كرست، خصصت. عشان كده نسمي اقنوم الابن بكلمة مسيح. اذ لم يكن غمر ابدئته، اذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه. وهنا يتكلم عن البداية الأزلية. اذا قيل مجازا انه في بداءة، فالبداءة منذ الازل، ليست له بداءة، ليست له بداءة. اذا وصلت الى ملايين ملايين ملايين من السنين تصل الى الازل، ان الله واجب الوجود من ذاته، ليست له بداءة، وايضا حكمته واجبة الوجوب كواجب وجود الله ذاته. من قبل ان تقررت الجبال، قبل التلال ابدئت، اذ لم يكن قد صنع الارض بعد، ولا البراري ولا اول اعقار المسكونة. لما ثبت السماوات كنت هناك انا. ليست الحكمة الموجودة فقط، ولكن الحكمة الخالقة الصانعة للسماء والأرض. لما بيقول في البدء كان الكلمة، في البدء كان الكلمة موجود من ذاته، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. إنه واجب الوجود، وهو الله في ذاته، به كل شيء كان، وبغيره لم يكن شيء من مكان. لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما أثبت السحب من فوق، لما تشددت ينابيع الغمر، لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس المسكونة، كنت عنده صانعا، وكنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه. كان صانعا، لأن كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. وكان كل ما الله يقول كلمته، وبكلمته يخلق الكون، كن فكان. يقول كده ورأى الله أن الذي عمله إيه؟ حسن. لذة ربنا وفرحة ربنا بالكلمة الخالقة اللي بينطقها، كن فكان، دائما قدامه. دائمة الوجود حكمة الله، فرح في مسكونة أرضه ولذات مع بني آدم. إذا كان في اكتفاء للفرح ما بين الثالوث، فرح الآب بالابن وفرح الابن بالآب، الله ثالوث كامل لا يحتاج إلى آخر لكي ما يفرحه أو لكي ما يشبعه. الله متكامل في شخصيته وفي كيانه، مش محتاج لآخر. الإنسان محتاج إلى آخر لكي ما يفرح، لكي ما يشبع، لكن الله كامل في ثالوثه. لكن برغم من كمال الله إلا إنه يفرح ببني آدم، يتلذذ بالإنسان، يشتاق إلى الإنسان. عشان كده قد إيه إن الآية ده هي تورينا قد إيه إننا فرح لربنا. ده أنا حتى لو كنت من النوع الخاطي، لما اتكلم المسيح وقال إن السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، قد إيه توبة إنسان تسر قلب الله وتفرح قلب الله وتهز السماء كلها عندما يجد أن خليقته التي صنعها في بيديه تتجاوب مع محبته وترجع عائدة إلى حضنه. لو قدر الإنسان قيمة نفسه، إذا كانت توبتي بتفرح قلب ربنا، هو ده اللي عمله الآباء القديسين. لما وجدوا ان التوبة بتفرح قلب الله، خلوا التوبة دي عبارة عن ايه؟ حياتهم اليومية، يتوبوا كل يوم عشان يفرحوا قلب ربنا كل يوم. اذا جاز التعبير قلب ربنا، احنا بنضطر نقول كلمات عشان نعبر عن اللي جوانا، لكن الله اكبر من انه يكون لي قلب. لكن الله بيشعر بالإنسان وبيفرح بالإنسان. فالآن أيها البنون اسمعوا، اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي. طوبى للإنسان اللي يعيش بالحكمة واللي يقتني الله في حياته. اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه. واوعى ترفض معرفة الله وطريق الله او تهرب من هذا الطريق. طوبى للانسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم. واه من كلمة ساهرا كل يوم، حط تحتها الف خط. اسمع لربنا وانت سهران مصحصح، مش نايم والكلام بيفوتك، مش بمشاعر متبلدة. طوبى للذي يسمع لي ساهرا كل يوم. كل يوم كتاب مقدس مفتوح وسهران عليه قدام الله. عند مصاريعي حافظا قوائم ابوابي، عارف المداخل والبيبان اللي يقدر يدخل منها ناحية ربنا. إذا كانت الصلاة دي باب الواحد بيخش منه عند ربنا، فطوبى للإنسان اللي كل يوم ساهرا يفتح الباب ده ويخشه. إذا كان الكتاب المقدس باب بخش بيه عند ربنا، طوبى للإنسان اللي بيفتح كتابه كل يوم. إذا كان القداس، إذا كان الخدمة، باب من ضمن الابواب اللي بدخل فيها الى حياة الحكمة، فطوبى للانسان اللي يسهر باهتمام وبجهد وبتغصب لانه عايز يغصب نفسه انه يقتني هذه الحكمة. لكن الانسان اللي مسترخي لا يستطيع ان يقتني الحكمة اطلاقا، لان من يجدني يجد الحياة، او بمعنى اخر الحكمة هي الحياة. الله هو الحياة. واللي مش هيلاقي ربنا لا يستطيع ان يجد الحياة او يجد معنى لحياته او يتمتع بحياته، يجري ويشرب وياكل ويشتهي زي ما هو عايز، لكن يظل فاقد لمعنى الحياة اذا ما كانش ليه ربنا وينال رضا من الرب. طوبى لمن يجدني لانه يجد الحياة وينال رضا من الرب. من يخطئ عني، اللي يبعد عني وينحرف عني، يضر نفسه، كل مبغدي يحبون الموت، كل اللي بيرفضوا الحكمة بيحبوا الموت. وشوفوا التعبير الجميل، مش كل مبغدي يستحقون الموت، ده كل مبغدي هم اللي اختاروا الموت، هم اللي احبوا الموت. عشان كده هتكون الدينونة مش ان ربنا هيمسك الناس ويرميهم في النار او ربنا هيحرمهم منه، لكن ده هم اللي اختاروا كده، هم اللي احبوا كده، هم اللي عايزين كده. الله لا يعاقب احد، ولكن في واقع الامر كل واحد يعاقب نفسه بما يحبه. اللي بيحب الخطية هو اللي بيحب الموت، مش انه هيتعاقب بالموت، ده هو اللي اختار الموت. من يخطئ عني يضر نفسه، كل مبغضية يحبون الموت. الحكمة بتدعو، وشفنا ان الحكمة هي الله ذاته، وان الحكمة موجودة بوجود الله، وان الحكمة هي الصانعة والعاملة. طب ماذا صنعت لينا الحكمة؟ يقول الحكمة بنت بيتها، بنت بيت، وبيت الحكمة بيت المسيح هو كنيسة، والكنيسة دي عبارة عن جسد المسيح، احنا بيته زي ما بيقول في العبرانيين ونحن بيته. نحتت اعمدتها السبعة، واذا كانت الكنيسة قايمة على الاسرار السبعة، فكل نفس فينا بتخش عضو في جسد المسيح من خلال ممارسة الاسرار السبعة. واذا كان رقم سبعة ده رمز الكمال، فبيت المسيح مبني على هذا الكمال ويقود الانسان الى حياة الكمال. نحتت، والنحت هنا بالالم اللي جاز المسيح على خشبة الصليب. نحتت لينا اسرار الخلاص، ذبحت ذبحها، الذبيحة اللي قدمها السيد المسيح على خشبة الصليب في جبل الجلجثة، مزجت خمرها، مزجت خمرها ايضا رتبت مائدتها. مزيج الخمر بالماء، التقديس والتطهير، الفرح والسرور. ورتبت المائدة لان كنيستنا أيما على أعظم سر من الأسرار اللي هو سر الأفخارستية. احنا ما نعرفش كنيسة من غير أفخارستية، من غير سر التناول. لو تلاحظوا أي احتفال بنعمله، يعني هنعيد عيد الميلاد، بنعيد الميلاد ده بنعيده ازاي؟ بالأفخارستية. هنعيد عيد القيامة، هنعيد حد الزعف، هنعيد عيد الغطاس، كل اعيادنا اللي بنعملها من خلال المائدة المرتبة، من خلال الافخارستية. ملناش حاجة اسمها عيد ان احنا نعمل مهرجان وزينات. عشان كده يعني سامحوني، بقاش في معنى ان واحد بيقول ان احنا هنيجي الكنيسة ونعيد عيد الميلاد وما يتناولش، ما يتناولش يبقى ما عملش حاجة، يبقى ما عيدش. ده كل اللي عمله شوية هدوم جديدة واكل لحمة. لكن تاخد المسيح المولود جواك ازاي اذا جيت وما تناولتش من جسد الرب ودمه؟ مفيش اي معنى. حتى اعياد الشهداء ما عندناش عيد نعيده ونفرح بيه الا من خلال وليمة الافخارستية. دي فرحتنا. رتبت مائدتها زي ما بيسموه ده سر الاسرار. المسيح المقدم اذا كنت عايز تاخد بركات التجسد تاخدها في التناول، اذا كنت عايز تاخد بركات القيامة تاخدها في التناول، اذا كنت عايز تاخد بركات حلول الروح القدس في التناول. حتى لما تمارس اي اسرار اخرى، يعني سر الزيجة لازم يناولوه، سر المعمودية لازم يناولوه، سر الميلون لازم يناولوه، سر مسحة المرضى لازم يناولوه.